الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثامن من الكتاب. ذكر تلبيسه على الرافضة. حاشية: انظر الفرق بين الفرق للبغدادي حيث فصل القول في الرافضة وبين الفرق التي انبثقت منها من الصفحة 41 إلى 71 وانتهت الحاشية. قال المصنف: وكما لبس إبليس على هؤلاء الخوارج حتى قاتلوا علي بن أبي طالب، حمل آخرين على الغلو في حبه فزادوه على الحد، فمنهم من كان يقول هو الإله، ومنهم من يقول هو خير من الأنبياء، ومنهم من حمله على سب أبي بكر وعمر حتى إن بعضهم كفر أبا بكر وعمر، إلى غير ذلك من المذاهب السخيفة التي يرغب عن تضييع الزمان بذكرها، وإنما نشير إلى بعضها. عن إسحاق بن محمد النخعي الأحمر قال: إن عليا هو الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وبالمدائن جماعة من الغلاة يعرفون بالإسحاقية ينسبون إليه. قال الخطيب: ووقع إلي كتاب لأبي محمد الحسن بن يحيى النوبختي من تصنيفه في الرد على الغلاة، وكان النوبختي هذا من متكلم الشيعة الإمامية، فذكر أصناف مقالات الغلاة إلى أن قال: وقد كان ممن جرد الجنون في الغلو في عصرنا إسحاق ابن محمد المعروف بالأحمر، كان يزعم أن عليا هو الله عز وجل، وأنه يظهر في كل وقت، فهو الحسن في وقت، وكذلك هو الحسين، وهو الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: قلت: وقد اعتقد جماعة من الرافضة أن أبا بكر وعمر كانا كافرين، وقال بعضهم ارتد بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول بالتبري من غير علي، وقد روينا أن الشيعة طالبت زيد بن علي بالتبري ممن خالف عليا في إمامته فامتنع من ذلك فرفضوه فسموا الرافضة. ومنهم أقوام ممن قالوا الإمامة في موسى بن جعفر ثم في ابنه علي ثم إلى محمد بن علي ثم إلى علي بن محمد ثم إلى الحسن بن محمد العسكري ثم إلى ابنه محمد، وهو الإمام الثاني عشر الإمام المنتظر الذي يزعمون أنه لم يمت وأنه سيرجع في آخر الزمان فيملأ الأرض عدلا. حاشية: وقد زعموا أن محمد المهدي ابن الحسن العسكري موجود في سرداب ببلدة سامرة غاب فيه إلى أن يظهر في آخر الزمان فيملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا. وهذه الفرقة هي التي تسمى الاثنى عشرية، وأطلق عليهم البغدادي القطعية لأنهم قطعوا بموت موسى بن جعفر الصادق. انظر الفرق بين الفرق في الصفحة 64 وانتهت الحاشية. وكان أبو منصور العجلي يقول بانتظار محمد بن علي الباقر. حاشية: محمد بن علي زين العابدين ابن الحسين أبو جعفر الباقر، ولد سنة 57، وكان ناسكا عابدا، وله في العلم وتفسير القرآن آراء وأقوال، كانت وفاته سنة 1400. انتهت الحاشية. وكان أبو منصور العجلي يقول بانتظار محمد بن علي الباقر، ويدعي أنه خليفة وأنه عرج به إلى السماء فمسح الرب بيده على رأسه، وزعم أنه الكسف الساقط من السماء. وكانت طائفة من الرافضة يقال لها الجناحية، وهم أصحاب عبد الله بن معاوية ابن عبد الله بن جعفر ذي الجناحين. حاشية: طائفة من الغلاة تنسب إلى عبد الله ابن معاوية، وكان سبب اتباعهم له كما يذكر البغدادي أن المغيرية خرجوا من الكوفة بعد قتل محمد بن عبد الله بن الحسن إلى المدينة يطلبون إماما، فلقيهم عبد الله فدعاهم إلى نفسه وزعم أنه هو الإمام بعد علي وأولاده وأولاده من صلبه، فبايعوه على إمامته ورجعوا إلى الكوفة. انظر الفرق بين الفرق في الصفحة 16 بعد 217 بعد 200 وانتهت الحاشية. كانوا يقولون، أي طائفة الجناحية، إن روح الله دارت في أصلاب الأنبياء والأولياء إلى أن انتهى إلى عبد الله، وأنه لم يمت وهو المنتظر، ومنهم طائفة يقال لها الغرابية يثبتون شركة علي في النبوة. حاشية: قوم زعموا أن الله أرسل جبريل إلى علي فغلط في طريقه فذهب إلى محمد لأنه كان يشبهه، وقالوا كان أشبه به من الغراب بالغراب والذباب بالذباب. انظر الفرق بين الفرق للبغدادي في صفحة 21 بعد 200 وانتهت الحاشية. وطائفة يقال لها المفوضة يقولون إن الله عز وجل خلق محمد ثم فوض خلق العالم إليه. حاشية: قوم زعموا أن الله خلق محمد ثم فوض إليه خلق العالم وتدبيره، فهو الذي خلق العالم دون الله، ثم فوض محمد تدبير العالم إلى علي فهو المدبر الثاني. الفرق بين الفرق الصفحة 21 بعد 200 انتهت الحاشية. وطائفة يقال لها الذمامية يذمون جبريل ويقولون كان مأمورا بالنزول إلى علي فنزل إلى محمد. ومنهم من يقول إن أبا بكر ظلم فاطمة ميراثها، وقد روينا عن السفاح أنه خطب يوما فقام رجل من آل علي رضي الله عنه قال أنا من أولاد علي رضي الله عنه، فقال يا أمير المؤمنين أعدني على من ظلمني، قال ومن ظلمك؟ قال أنا من أولاد علي رضي الله عنه، والذي ظلمني أبو بكر رضي الله عنه حين أخذ فدك من فاطمة. قال ودام على ظلمكم؟ قال نعم. حاشية: فدك قرية من قرى خيبر. انتهت الحاشية. قال ومن قام بعده؟ قال عمر رضي الله عنه. قال ودام على ظلمكم؟ قال نعم. ومن قام بعده؟ قال عثمان رضي الله عنه. قال ودام على ظلمكم؟ قال نعم. قال ومن قام بعده؟ فجعل يلتفت كذا وكذا ينظر مكانا يهرب إليه. قال ابن عقيل الظاهر أن من وضع مذهب الرافضة قصد الطعن في أصل الدين والنبوة، وذلك أن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر غائب عنا، وإنما نثق في ذلك بنقل السلف وجودة نظر الناظرين إلى ذلك منهم، فكأننا نظرنا إذ نظر لنا من نثق بدينه وعقله. فإذا قال قائل إنهم أول ما بدأوا بعد موته بظلم أهل بيته في الخلافة وابنته في إرثها، وما هذا إلا لسوء اعتقاد في المتوفى، فإن الاعتقادات الصحيحة سيما في الأنبياء توجب حفظ قوانينهم بعدهم لا سيما في أهليهم وذريتهم. فإذا قالت الرافضة إن القوم استحلوا هذا بعده خابت آمالنا في الشرع، لأنه ليس بيننا وبينه إلا النقل عنهم والثقة بهم. فإذا كان هذا محصول ما حصل لهم بعد موته خبنا في المنقول، وزالت ثقتنا فيما عولنا عليه من اتباع ذوي العقول، ولم نأمن أن يكون القوم لم يروا ما يوجب اتباعه فراعوه مدة الحياة وانقلبوا عن شريعته بعد الوفاة، ولم يبق على دينه إلا الأقل من أهله، فطاحت الاعتقادات وضعفت النفوس عن قبول الروايات في الأصل وهو المعجزات، فهذا من أعظم المحن على الشريعة. قال المصنف: وغلو الرافضة في حب علي رضي الله عنه حملهم على أن وضعوا أحاديث كثيرة في فضائله أكثرها تشيله وتؤذيه، وقد ذكرت منها جملة في كتاب الموضوعات، منها أن الشمس غابت ففاتت عليا صلاة العصر فردت له الشمس. حاشية: الموضوعات لابن الجوزي في الجزء الأول صفحة 55 إلى 57 انتهت الحاشية. وهذا من حيث النقل موضوع لم يروه ثقة، ومن حيث المعنى فإن الوقت قد فات وعودها طلوع متجدد فلا يرد الوقت. وكذلك وضعوا أن فاطمة اغتسلت ثم ماتت وأوصت أن تكتفي بذلك الغسل. حاشية: الموضوعات لابن الجوزي الجزء الثالث صفحة 76 بعد 200 77 بعد 200 انتهت الحاشية. وهذا من حيث النقل كذب، ومن حيث المعنى قلة فهم، لأن الغسل عند حدث الموت فكيف يصح قبله؟ ثم لهم خرافات لا يسندونها إلى مستند، ولهم مذاهب في الفقه ابتدعوها وخرافات تخالف الإجماع. فنقلت منها مسائل من خلط بن عقيل قال: نقلتها من كتاب المرتضى في من فردت به الإمامية، منها أنه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ولا من نبات الأرض، فأما الصوف والجلود والوبر فلا، وأن الاستجمار لا يجزئ في البول بل في الغائط خاصة، ولا يجزئ مسح الرأس إلا بباقي البلل الذي في اليد، فإن استأنف للرأس بللا مستأنفا لم يجزه حتى لو نشفت يده من البلل احتاج إلى استئناف الطهارة. وانفردوا بتحريم من زني بها وهي تحت زوج أبدا، فلو طلقها زوجها لم تحل للزاني بها بنكاح أبدا. وحرموا الكتابيات، وأن الطلاق المعلق على شرط لا يقع وإن وجد شرطه، وأن الطلاق لا يقع إلا بحضور شاهدين عدلين، وأن من نام عن صلاة العشاء إلى أن مضى نصف الليل وجب عليه إذا استيقظ القضاء وأن يصبح صائما كفارة لذلك التفريط، وأن المرأة إذا جزت شعرها فعليها الكفارة مثل قتل الخطأ، وأن من شق ثوبه في موت ابن له أو زوجه فعليه كفارة يمين، وأن من تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم لزمه الصدقة بخمسة دراهم، وأن شارب الخمر إذا حد ثانية قتل في الثالثة، ويحد شارب الفقاع حاشية، الفقاع شراب يتخذ من الشعير سمي به لما يعلوه من فقاعات وفيه الحد إن أسكر، انتهت الحاشية، كشارب الخمر، وأن قطع السارق من أصول الأصابع ويبقى له الكف، فإن سرق مرة أخرى قطعت الرجل اليسرى، فإن سرق الثالثة خلد في الحبس إلى أن يموت. وحرموا السمك الجري حاشية، يقال فرس ذو أجاري أي ذو فتون في الجري، والمقصود هنا السمك النهري الطويل الذي يسمى ثعبان الماء، انتهت الحاشية. وذبائح أهل الكتاب، واشترطوا في الذبح استقبال القبلة، في مسائل كثيرة يطول ذكرها خرقوا فيها الإجماع، وسول لهم إبليس وضعها على وجه لا يستندون فيه إلى أثر ولا قياس بل إلى الواقعات. ومقابح الرافضة أكثر من أن تحصى، وقد حرموا الصلاة لكونهم لا يغسلون أرجلهم في الوضوء، والجماعة لطلبهم إماما معصوما، وابتلوا بصب الصحابة رضوان الله عليهم ولعن من لعنهم. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. حاشية: صحيح البخاري في فضائل الصحابة، باب قول النبي: لو كنت متخذا خليلا، الجزء السابع الصفحة 25، ومسلم في فضائل الصحابة، باب تحريم سب الصحابة، برقم 21 و200 و22 و200، والنصيف النصف، انتهت الحاشية. وعن ابن ساعدة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابا، فجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. حاشية: ضعيف، ابن أبي عاصم في السنة برقم 1000، وضعيف الجامع للألباني برقم 36 و500 بعد 1000، وانتهت الحاشية. قال المصنف: والمراد بالعدل الفريضة، والصرف النافلة. وعن سويد ابن غفلة قال: مررت بنفر من الشيعة يتناولون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وينتقصونهما، فدخلت على علي بن أبي طالب فقلت: يا أمير المؤمنين، مررت بنفر من أصحابك يذكرون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بغير الذي هما له أهل، ولولا أنهم يرون أنك تضمر لهما على مثل ما أعلنوا ما اجترأوا على ذلك. قال علي: أعوذ بالله، أعوذ بالله أن أضمر لهما إلا الذي ائتمنني النبي عليه، لعن الله من أضمر لهما إلا الحسن الجميل، أخوا رسول الله وصاحباه ووزيراه رحمة الله عليهما، ثم نهض دامع العينين يبكي قابضا على يدي حتى دخل المسجد، فصعد المنبر وجلس عليه متمكنا قابضا على لحيته وهو ينظر فيها وهي بيضاء حتى اجتمع لنا الناس، ثم قال فتشهد بخطبة موجزة بليغة، ثم قال ما بال أقوام يذكرون سيدي قريش وأبوي المسلمين بما أنا عنه متنزه ومما قالوه بريء وعلى ما قالوا معاقب، أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا يحبهما إلا مؤمن. حاشية: النسمة كل دابة فيها روح، وبرأ أي خلق، انتهى. ولا يبغضهما إلا فاجر شقي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدق والوفاء، يأمران وينهيان ويغضبان ويعاقبان، فما يتجاوزان فيما يصنعان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى غير رأيهما ولا يحب كحبهما أحدا. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهما، ومضيا والمؤمنون عنهما راضون. أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاة المؤمنين، فصلى بهم 9 أيام في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزيز المستمع يشير إلى أبي بكر: فلما قبض الله نبيه واختار له ما عنده ولاه المؤمنون ذلك، وفوضوا إليه الزكاة، ثم أعطوه البيعة طائعين غير مكرهين، وأنا أول من سن له ذلك من بني عبد المطلب، وهو لذلك كاره، يود لو أن منا أحدا كفاه ذلك، وكان والله خير من اتقى، أرحمه رحمة وأرأفه رأفة وأسنه ورعا وأقدمه سنا وإسلاما. شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بميكائيل رأفة ورحمة، وبإبراهيم عفوا ووقارا، فسار بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى على ذلك رحمة الله عليه. ثم ولي الأمر بعده عمر رضي الله عنه، وكنت في من رضي، فأقام الأمر على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، يتبع أثرهما كما يتبع الفصيل أثر أمه. حاشية: الفصيل ولد الناقة أو البقرة إذا فاصل عن أمه، انتهت الحاشية. وكان والله رفيقا رحيما بالضعفاء، ناصرا للمظلومين على الظالمين، لا تأخذه في الله لومة لائم، ضرب الله الحق على لسانه وجعل الصدق من شانه، حتى إن كنا لنظن أن ملكا ينطق على لسانه، أعز الله بإسلامه الإسلام، وجعل هجرته للدين قواما، وألقى له في قلوب المنافقين الرهبة وفي قلوب المؤمنين المحبة. شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبريل فظا غليظا على الأعداء، فمن لكم بمثلهما رحمة الله عليهما، ورزقنا المضي على سبيلهما، فمن أحبني فليحبهما، ومن لم يحبهما فقد أبغضني وأنا منه بريء، ولو كنت تقدمت إليكم في أمرهما لعاقبت في هذا أشد العقوبة، ألا فمن أوتيت به يقول بعد هذا اليوم فإن عليهما على المفتري، ألا وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم الله أعلم بالخير أين هو. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. حاشية: إسناده ضعيف، الحسن بن عمارة الفقيه الكوفي قاضي بغداد متروك، انظر الضعفاء والمتركون للدارقطني في الصفحة 86 بعد 100، وانظر تقريب التهذيب في الجزء الأول في الصفحة 69، وانتهت الحاشية. وعن علي كرم الله وجهه وقال: يخرج في آخر الزمان قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة، ينتحلون شيعتنا وليسوا من شيعتنا، وآية ذلك أنهم يشتمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، أينما أدركتموهم فقتلوهم أشد القتل فإنهم مشركون. حاشية: النبز اللقب أشعر بذم، والجمع أنباز، والنبزة العياب للناس بألقاب السوء، يقال رجل نبزة وامرأة نبزة. انتهت الحاشية. ذكر تلبيس إبليس على الباطنية. قال المصنف: الباطنية قوم تستروا بالإسلام ومالوا إلى الرفض، وعقائدهم وأعمالهم تباين الإسلام بالمرة، فمحصول قولهم تعطيل الصانع وإبطال النبوة والعبادات وإنكار البعث، ولكنهم لا يظهرون هذا في أول أمرهم، بل يزعمون أن الله حق وأن محمد رسول الله والدين صحيح، لكنهم يقولون لذلك سر غير ظاهر، وقد تلاعب بهم إبليس فبالغ وحسن لهم مذاهب مختلفة. ولهم ثمانية أسماء: الاسم الأول الباطنية، سموا بذلك لأنهم يدعون أن لظواهر القرآن والأحاديث بواطن تجري من الظواهر مجرى اللب من القشر. حاشية: لمزيد من الاطلاع على تاريخ هذه الفرقة، فإننا نحيل القارئ إلى كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي من الصفحة 47 بعد 200 إلى 70 بعد 200، حيث عقد فصلا طويلا للباطنية بين فيه نشأتها من الناحية التاريخية وأبرز أعلامها، كما تحدث عن أساليبها في اجتذاب الناس إلى دعوتها، إلى غير ذلك من الموضوعات الهامة. كما نحيله أيضا إلى كتاب حركة الحشاشين للأستاذ محمد عثمان الخشت، والكتابان من إصدار مكتبة القرآن بالقاهرة. وانتهت الحاشية. وأنها بصورتها توهم الجهال صورا حلية، وهي عند العقلاء رموز وإشارات إلى حقائق خفية، وأن من تقاعد عقله من الغوص على الخفايا والأسرار والبواطن والأغوار وقنع بظواهرها كان تحت الأغلال التي هي تكليفات الشرع، ومن ارتقى إلى علم الباطن انحط عنه التكليف واستراح من أعبائه. قالوا: وهم المرادون بقوله تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الأعراف 57. ومرادهم أن ينزعوا من العقائد الباطنة بموجب الظواهر ليقدروا بالتحكم بدعوى الباطل على إبدال الشرائع. الاسم الثاني الإسماعيلية. حاشية: قالوا إن الإمام بعد جعفر إسماعيل نصا عليه باتفاق من أولاده، إلا أنهم اختلفوا في موته في حال حياة أبيه، فمنهم من قال لم يمت، إلا أنه أظهر موته تقية من خلفاء بني العباس وعقد محضر وأشهد عليه عامل المنصورة بالمدينة، ومنهم من قال الموت صحيح والنص لا يرجع قهقرة، والفائدة في النص بقاء الإمامة في أولاد المنصوص عليه دون غيره. انظر الملل والنحل للشهرستاني في الجزء الثاني صفحة 8. وانتهت الحاشية. الإسماعيلية نسبوا إلى زعيم لهم يقال له محمد بن إسماعيل ابن جعفر، ويزعمون أن دور الإمامة انتهى إليه لأنه سابع، واحتجوا بأن السماوات سبع والأراضين سبع وأيام الأسبوع سبعة، فدل على أن دور الشريعة يتم بسبعة. وعلى هذا فيما يتعلق بالمنصور، فيقولون العباس ثم ابنه عبد الله ثم ابنه علي ثم ابنه محمد ابن علي ثم إبراهيم ثم السفاح ثم المنصور. وذكر أبو جعفر الطبري في تاريخه قال: قال علي بن محمد عن أبيه: إن رجلا من الراوندية كان يقال له الأبلق وكان أبرص، فبكى بالعلو ودعا الراوندية إليه، وزعم أن الروح التي كانت في عيسى بن مريم صارت إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ثم في الأئمة واحدا بعد واحد إلى أن صارت إلى إبراهيم بن محمد، واستحلوا الحرمات، فكان الرجل منهم يدعو الجماعة إلى منزله فيطعمهم ويسقيهم ويحملهم على امرأته، فبلغ ذلك أسد بن عبد الله فقتلهم وصلبهم، فلم يزل ذلك فيهم إلى اليوم، وعبدوا أبا جعفر وصاعد الخضراء وألقوا نفوسهم كأنهم يطيرون فلا يبلغون الأرض إلا وقد هلكوا، وخرج جماعتهم على الناس في السلاح وأقبلوا يصيحون: يا أبا جعفر أنت أنت. الاسم الثالث السبعية، لقبوا بذلك لأمرين: أحدهما اعتقادهم أن دور الإمامة سبعة سبعة على ما بينا، وأن الانتهاء إلى السابع هو آخر الأدوار وهو المراد بالقيامة، وأن تعاقب هذه الأدوار لا آخر له. والثاني لقولهم إن تدبير العالم السفلي منوط بالكواكب السبعة: زحل، ثم المشتري، ثم المريخ، ثم الزهرة، ثم الشمس، ثم عطارد، ثم القمر. الاسم الرابع البابكية. قال المصنف: وهو اسم لطائفة منهم تبعوا رجلا يقال له بابك الخرمي، وكان من الباطنية، وأصله أنه ولد زنا. حاشية: بابك الخرمي إليه تنسب الطائفة البابكية، ظهر في جبل البدين بناحية أذربيجان، وكثر بها أتباعه، واستباحوا المحرمات، وقتلوا الكثير من المسلمين. وصل ابن جرير بعددهم إلى 200,000 و55,500 إنسان، وكانت نهاية بابك سنة 23 و200 للهجرة، حيث أسره الأفشين قائد جيوش المعتصم، ثم قتل بسامراء. وانتهت الحاشية. فظهر في بعض الجبال بناحية أذربيجان سنة 200، وتبعه خلق كثير، واستفحل أمرهم، واستباح المحظورات، وكان إذا علم أن عند أحد بنتا جميلة أو أختا جميلة طلبها، فإن بعثها إليه وإلا قتله وأخذها. ومكث على هذا 20 سنة، فقتل 80,000، وقيل 55,500 إنسان، وحاربه السلطان، وهزم خلقا من الجيوش، حتى بعث المعتصم أفشين فحاربه، فجاء ببابك وأخيه في سنة 23 و200. فلما دخل قال لبابك أخوه: يا بابك، قد عملت ما لم يعمله أحد، فاصبر الآن صبرا لم يصبره أحد. فقال: سترى صبري. فأمر المعتصم بقطع يديه ورجليه، فلما قطعوا مسح بالدم وجهه. فقال المعتصم: أنت في الشجاعة كذا وكذا، ما بالك قد مسحت وجهك بالدم؟ أجزع من الموت؟ فقال: لا، ولكني لما قطعت أطرافي نزف الدم، فخفت أن يقال عني إنه اصفر وجهه جزعا من الموت. قال: فيظن ذلك بي، فسترت وجهي بالدم كي لا يرى ذلك مني. ثم بعد ذلك ضربت عنقه، وأضرمت عليه النار، وفعل مثل ذلك بأخيه، فما فيهما من صاح ولا تأوه ولا أظهر جزعا، لعنهما الله. وقد بقي من البابكية جماعة يقال إن لهم ليلة في السنة تجتمع فيها رجالهم ونساؤهم، ويطفئون السرج، ثم يتناهضون للنساء، فيثب كل رجل منهم إلى امرأة، ويزعمون أن من احتوى على امرأة يستحلها بالاصطياد، لأن الصيد مباح. حاشية: انظر في تفصيل ذلك الفرق بين الفرق للبغدادي من الصفحة 33 بعد 200، وكذلك 34 بعد 200، وفي تفصيل الحوادث التي جرت بين بابك والأفشين انظر البداية والنهاية لابن كثير، الجزء العاشر الصفحة 82 و200 إلى 85 بعد 200، وانتهت الحاشية. الاسم الخامس المحمرة. قال المصنف: سموا بذلك لأنهم صبغوا ثيابهم بالحمرة في أيام بابك ولبسوها. الاسم السادس القرامطة. قال المصنف: وللمؤرخين في سبب تسميتهم بهذا قولان: أحدهما أن رجلا من ناحية خوزستان قدم سواد الكوفة فأظهر الزهد، ودعا إلى إمام من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط.